نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال محمد رحمه الله: باب تعليم النساء بعصر النضارة. حدثنا أبو ربيع سليمان بن داود والحمدي وعطاه أحمد قال حدثنا قريب بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا أهل بيت ما قالوا فبرأها الله منه. قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له قصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثه يصدق بعض. زعم أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. أخرج عندك خرج؟ عندي أخرج به نسخة. نعم. فأقرع بيننا في غداة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أكمل في هودة ومنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الدر وقفل ودنونا من المدينة آذنا بلاد الرحيم. فقمت حين آذن بالرحيم فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحم فلمست صدري فإذا عبد لي من جزع أطفال قد انقطع فرجعت فالتمست عبدي فحبسني انتقاضه فأقبل الذين يرحمون بي فاحتملوا هودجي فرحموه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء لذاك شفافا لم يدخل ولم يغشهن الله وإنما يأكلن العلقة من الطعام العلقة من الطعام ولم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج ما احتملوه. وكنت جارية حديث كسر فبعث الجمل والزور فوجدت حفظي بعدما استفرغ الجيش فزدت منزله وليس فيه أحد فأمنت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفضحوني ويرجعون إلي. فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن معطل سلمي ثم الدكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعي حين أناه راحلته فوطئ يدها فرحلتها فانطلق يقول بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نهر الظهيرة فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإخ عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شعرا والناس مفرطون من قول أصحاب الإخ ويليقني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم الصوف الذي كنت أرى منه حين أمر حين أمرض حين أمرض عندي المفتوح حين أمرض. طيب بس نعم. إنما يقول فيسلم ثم يقول كيف تيكم لا أشعر بشيء من ذلك حتى مقام. فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصر قبل المناصر متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنفة قريبا من بيوتنا وأقمنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزل. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رغم النجي فعثرت في مرضها فقالت تعس مصطح. فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا أنت ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإخ فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال كيف تيك؟ وقلت دلني إلى أبوي. قال وأنا حينئذ أريد أن أستيقظ الخبر منك أليما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس؟ فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن فوالله لقد لما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولا ضرائر إلا أثرن عليها، فقلت سبحان الله ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دم ولا أفتحن بنوم، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استنبت الوحي يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار عليه من الذي يعلم في نفسه من المد له، فقال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسلم جاهلية تصدقه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مريرا فقال يا مريرا هل رأيت فيها شيئا يليق به؟ فقالت مريرا لا والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمصه غير عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الدجين فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه من يومه فاستعذر من عرش الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعبدني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يقول على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقا وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا به أمرا. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال تدخل أمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام خالد بن الحضير فقال تدخل أمر الله والله لنقتلن فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فقام الحيان الأوس والخزرج حتى أمروا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت، وبقيت اليوم لا يرقى لي دم ولا أفتحن بنوم، فأصبح عندي أبواي قد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن حتى أظن أن البكاء فارق كبدي. قال فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينا نحن كذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مات شهرا لا يوحى إلي في شأني شيء. قالت فتشهد ثم قال يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت فاستغفري الله. كنت ألممت بذنب بذنب طيب نعم وإن كنت ألممت فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته خلص دمي حتى ما أخفت منه قطرة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أجب عني رسول الله لتصدقني والله ما أجد لي ولكم مثلا إذا أبى يحدث إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرى نسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدث منه مثل الرمان من العراق في يوم شاكر. فلما سمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها قال لي أولا، فكان أولا، أولا عندك أولو؟ نعم أولو؟ أي نسخة، يمكن اسم كان ونسخة خبر كان مقدم. نعم، فكان أول كلمة تكلم فيها قال لي يا عائشة احمد الله وقد برأك الله، وقالت قومي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لا والله لا أقوم لي ولا أعلم إلا الله، فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. فلما أنزل الله هذا في مرآتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصرح من أساسة بقرابته منه، والله لا أنفق على مصرح شيئا أبدا. بعدما قال لعائشة فأنزل الله تعالى ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة إلى قوله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمره، فقال يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليه إلا خيرا. قال سهية التي كانت تجاهيه فعصم الله بالورع. قال وحدثنا أبي عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة وأخذت عهد الله بن الزبير مثله. قال وحدثنا أبي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تعديل النساء بعضهن بعضا. باب تعديل النساء بعضهن بعضا، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لتعديل النساء بعضهن بعضا. هل المرأة تعدل أو لا تعدل؟ يعني هل تزكي غيرها أو لا تزكي غيرها؟ وهذه المسألة مختلف فيها. القول الأول أن المرأة لا تزكي غيرها، لا تزكي رجلا ولا تزكي امرأة، هذا هو القول الأول، المرأة لا تزكي امرأة ولا تزكي الرجل أيضا. القول الثاني الجواز مطلقا، وهذا مذهب الأحناف. القول الثاني مذهب الأحناف أن المرأة تزكي مطلقا، تزكي الرجل وتزكي المرأة، تزكي الرجل وتزكي المرأة. القول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل أن المرأة تزكي المرأة والرجل يزكي الرجل والمرأة، فهي لا تزكي المرأة، هي لا تزكي الرجل، المرأة لا تزكي إلا المرأة، فلا تزكي الرجل، فلا تزكي الرجل، أما الرجل فيزكي الرجل والمرأة، يزكي الرجل والمرأة. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب وساق تحته حديث عائشة الطويل، والغرض منه كلمتين أو ثلاث. الغرض منه أن زينب زكت عائشة، وحمنة زكت، أن زينب زكت عائشة، وبريرة زكت عائشة، ولكن البخاري رحمه الله تعالى إن شرح صدره لهذا الحديث فساقه بطوله، ساقه بطوله، والحاجة إلى كلمتين منه، فهو حديث عظيم وأيضا مؤثر في هذه البلية وهذه القضية التي ابتليت بها أمنا عائشة رضي الله عنها، فبرأها الله جل وعلا، وهذه من البلاء من الابتلاء للأنبياء. فساق هذا الحديث بطوله، ساق هذا الحديث بطوله، حتى قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه. ثم قال زعموا أن عائشة، وزعموهن بمعنى ها قالوا، زعموهن بمعنى قالوا، زعموا أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواج، هذا فيه القرعة بين الزوجات، فيه القرعة بين الزوجات، ومن خرج سهمها خرج بها ولو تكرر، لو وضع القرعة في هذا السفر وخرجت زينب، ثم وضع القرعة في السفر الآخر وخرجت زينب، ثم تكررت لا بأس، لأن هذا عدل، هذا هو القرعة. فأيتهن خرج سهمها أخرج بها معه، أو خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها وهي غزوة المريسيع، فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، هذا فيه دلالة على الحجاب وأن المرأة تستر وجهها. فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى فرغ الله وسلم. هي تحمل في هودج يعني ما حد يراها، إذا نزل نزلوا الهودج ثم نزلت هي منهم، وإذا أرادوا أن يرحلوا ركبت في الهودج ثم غطي سترها ثم حملوه. وكانت صغيرة رضي الله عنها، كان جسمها نحيف، النساء ما كان يركبهن اللحم، فكانت خفيفة ولا يظنون أنها في الهودج أو ليست فيه، لأنها الأصل أنها في الهودج، فهم يحملونه ما يحسون أن الهودج فيه خفة إذا لم تكن فيه. عائشة رضي الله عنها قالت فسرنا حتى إذا فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت ألتمس فالتمست عقدي فحبسني ابتغاءه، يعني حبسني أخرني حتى ذهبوا، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي، يعني الذين دائما يحملون الهودج على البعير حملوه يظنونها في الهودج، فرحلوه على بعير الذي كنت أركبهم يحسبون أني فيه، وكان النساء ذاك خفافا لم يثقلن ولم يخشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، يعني ما كنا يأكلن كثيرا، إنما يأكلن من الطعام ما يقيم الجسد ويقيم الصلب فقط. فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون وهم يرحلون فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري، كنت أركب محسوني فيه، وكان النساء ذاك خفافا لم يثقلن ولم يخشهن اللحم، وإنما يأكلن البلغة من الطعام العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، ما حسوا الهودج خفيف أو ثقيل. وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت فيه به فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. وهذا أي إنسان يعني من فقد من الصبيان وغيره ينبغي أن يقال له ابقى في المكان، لأن حال الإنسان إذا فقد يذهب يلتمس فيضيع، والمفروض أن يبقى في مكانه لأنهم سيرجعون إليه. تقول فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، يعني كان متأخر وصفوان رضي الله عنه يقول إنه من قبيلة لا ينامون لا يستيقظون إلا إذا طلعت الشمس، يعني مثل ما تقول الإنسان نومه ثقيل، وإذا كان الإنسان نومه ثقيل ويبذل الوسائل ولا يستيقظ فإنه لا إثم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفريط في النوم. فإذا بذل الإنسان الوسائل أن يعني وضع الساعة وأوصى من يوقظه ووضع الجوال ثم لم يستيقظ فهذا لا إثم عليه، لأن ما يستطيع. بعض الناس الآن لا يستيقظ ولو تصب عليه الماء، لكن هذا لمن نومه ثقيل. أما الذي يتأخر في النوم لا ينام إلا متأخرا ويقول أنا أريد أن أستيقظ، هذا مفرط وهذا يأثم، وليس في نومه تفريط هذا، بل هو الذي فرط. المهم أن صفوان رضي الله عنه قام متأخرا بعدما ذهب الجيش. تقول فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، يعني رأى سواد إنسان نائم وأتى إليها فرأى وجهها، رأى وجهها هي نائمة، وكان قد رآها قبل الحجاب فاسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت بصوته. وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحل حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، يعني لحقوا بهم بعد ما نزلوا وهو يسوق بها البعير. فهلك من هلك، يعني هلك بهذا الإفك وبهذا الحديث لما روجه عبد الله بن أبي بن سلول، لأن المنافقين يبحثون عن كل غرة في مؤمن، يتمنون لأن ينشروا في المؤمنين ما يسوءهم. فوجد صفار بن المعطل وجد هذه عبد الله بن أبي بن سلول وجد هذه الفرصة، فقذف عائشة بالإفك، قذفها بصفوان ابن المعطل رضي الله عنها ورضي الله عنه، وطار الخبر في المدينة حتى انتشر وحصل ما حصل على عائشة من الغم والهم كما سيأتينا. قالت فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، يعني شهر كامل والناس يتكلمون يتناقلون هذا هذا الكلام. والكلام إذا انتشر في البلد وصار الناس يسمعونه ويتحدثونه يكون عند بعض النفوس وبعض القلوب يكون عندها شيء من الارتباك، يعني صدق أو لا تصدق. ولهذا حصل ما حصل عند بعض الصحابة رضي الله عنهم، قالت والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من الله سلم اللطف الذي كنت أرى منه. تقول ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف أتيكم، يعني كيف حالكم، كيف أنتم، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقحت يعني حتى برئت من المرض. فلما برئت من المرض ذهبت تسأل أهلها، فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع متبرزنا، يعني مكان قضاء الحاجة، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوت، يعني قبل أن نتخذ الكنف يقضون حاجاتهم قريبا من البيوت كانوا يخرجون إلى الفضاء، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزل. فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها فقالت تأس مسطح، لأن مسطح رضي الله عنه ممن تكلم بهذا الكلام وسمعته أنه تكلم بهذا الكلام. فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا أنت ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أتيكم؟ فقلت إذن لي إلى أبوي، لأن كانت مريضة ثم طابت من المرض تريد أن تذهب إلى أبويها لتسألهم. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي، فقلت لأمي ما يتحدث به الناس، فقالت يا بنية هوني على نفسك الشعر، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها، يعني لقلما كانت امرأة قط وضيئة يعني جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر يعني معها زوجات أخر إلا أكثرنا عليها، يعني تكلمنا فيها. فقلت سبحان الله ولقد يتحدث الناس بهذا، يعني هل يصل من الضرائر أن يتحدثنا بهذا وهو ليس من الضرائر رضي الله عن الجميع. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت ابتلاء امتحان ليعظم الله عز وجل لها الأجر رضي الله عنها وأرضاها. وزاد من ذلك أن الوحي تأخر شهرا كامل لم يأتي بشيء يبرئها. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دم ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيروهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة أهلك يا رسول الله؟ ولا نعلم والله إلا خيرا. وكانت عائشة رضي الله عنها تحفظ لهذا أسامة، تحفظ الكلام هذا لأسامة بعد ذلك. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. وليس هذا اتهاما من علي رضي الله عنه لها، لا، لكن يريد أن يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الطبيعي أن الرجل يطلق امرأة ويأخذ غيرها، فأراد علي أن يفرج كربة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسل الجارية تصدق، يعني اسأل بريرة تصدق. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه، يعني أنقمه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، يعني قال من اعذرني من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، يقصد صفوان بن المعطل رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم ما علمت عنه إلا خيرا. وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله والله أنا والله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعذرني بعبد الله بن أبي بن سلول، قام معاذ بن جبل، قام سعد بن معاذ وهو سيد الأوس، فقال: إن كان من الأوس، نعم، لا، سعد بن معاذ، قام سعد بن معاذ فقال: أنا أعذرك، إن كان من الأوس ضربنا عنق، يعني نضربه إن كان من الأوس، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. هذا قاله في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. فقام سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، تقول عائشة: وكان سعد بن عبادة رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية. دائما الناس يعني في نفوسهم طبع الحمية لأقاربه. لما قال سعد بن معاذ: إن كان من الخزرج فعلنا ما تمرنا، قام سعد بن عبادة وقال: لا والله ما تقتله، من باب الحمية لأنه من أقاربه، ولكن احتملته الحمية فقال: كذبت لعمر الله، والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام سيد بن حضير فقال: كذبت لعمر الله، والله لا نقتلنه فإنك منافق، يقول لسعد بن عبادة. وهذا إذا كان الإنسان يقول للآخر منافق بتأويل سائغ فإنه يعذر به، نعم ينهى عنه لكن يعذر، لأنه ظن أنه يدافع عن عبد الله بن أبي بن سلول، وهذه من طبيعة البشر. يعني لا يقول الإنسان كيف يتكلم وهو صحابي، لا، الصحابة رضي الله عنهم يعيش النبي صلى الله عليه وسلم معهم، واعتاد بعضهم على بعض، وفيهم من الأمور الجبلية ما في غيرهم من البشر، من الحمية لبعضهم، من حب أقاربهم، من الانتقام من البعيد إذا اعتدى على قريب، هذا أمر طبيعي جبلي في البشر. لكن بينهم النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم وينهاهم ويعلمهم ويرشدهم عليه الصلاة والسلام. فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، يعني حتى هموا ببعض وهم في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. تقول عائشة: وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتي ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي، يعني لكثرة البكاء. قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها. يعني أول كان يجلس عندها وينام في حجرها، الآن ما جلس عندها عليه الصلاة والسلام، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء. قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وهذا فيه رد على من يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، هو كغيره من البشر، إلا أن الله ميزه عن البشر بالرسالة والوحي. وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فاشتد ذلك عليه، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا لها اشتد عليها زيادة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرة. تقول: أبكي ولا في دم، انتهى الدم، خلاص ما بقي في عينها دمها. لماذا؟ من شدة البكاء، لأنها مظلومة رضي الله عنها وأرضاها. وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، وإن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر، يعني اعترفت لكم بأمر كذب ليس بصحيح، والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، يعني إذا اعترفت وأنا ما فعلت صدقتموني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف. يقول العلماء: غاب عنها اسم يعقوب، أراد أن تقول يعقوب فنسيته من شدة المصيبة فقالت أبا يوسف. والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري. تقول أنا أرجو أن الله يبرئني، لكن تقول ما كنت أتصور أنه سينزل في آيات. تقول كنت أتصور النبي صلى الله عليه وسلم يلهم أو يرى في رؤيا تبرئني، أما أن ينزل في قرآن ما كنت أظن هذا. ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله سلم في النوم رؤيا تبرئني، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، يعني يتحدر منه مثل الدراهم من شدة العرق في اليوم الشاتي. إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. قالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات التي في سورة النور. فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته من مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه ابن خالة أبي بكر، وهو من الفقراء ومن المساكين ومن المهاجرين، فوكان مصطح وكان أبو بكر ينفق عليه، ثم غضب أبو بكر وترك الإنفاق عليه لأجل هذه الحادثة. وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقربته منه: والله لا أنفق على مصطح بشيء أبدا، بعد أن قال لعائشة: فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى إلى أخي لقوله غفور رحيم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى والله إني لو أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري. هذا الشاهد من الترجمة، الشاهد من الترجمة تزكية زينب لعائشة. وأورد البخاري الحديث بأكمله بطوله، شرح الله صدره لسرد هذا الحديث بقصته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب ما علمتي؟ ما رأيتي؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني. تقول: هي التي كانت تنافسني في الجمال، يعني زينب بنت جحش هي التي كانت تنافس عائشة في الجمال وفي المكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع، عصمها الله بالورع. والشاهد من هذا الحديث كله أن النبي صلى الله عليه وسلم أن زينب بنت جحش زكت عائشة، فهذا دلالة على أن المرأة لها أن تزكي المرأة. وفيه أيضا أن الإنسان مهما ابتلي واشتد بلاؤه فإن الفرج آتي. وقد يبتلى الإنسان ويتضايق ويظن أنه يهلك من هذا البلاء، فيكون هذا البلاء خيرا له. فعائشة رضي الله عنها قبل هذا البلاء ما نزلت فيها آيات تتلى، وبعد هذا البلاء أنزل براءتها الله جل وعلا في آيات تتلى، وكان بعد ذلك من قذفها يكون مرتدا خارجا من الملة، لأنه مكذب للقرآن. وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولهذا يسأل عائشة وتضايق عليه الصلاة والسلام، فهو بشر لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها وأرضاها، والحمد لله رب العالمين.